علينا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وارزقنا فيه تلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيك عنا يا رحمن يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم ارزقنا في هذا الشهر الكريم الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم اجعل هذه الأعمال خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد منها شيء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم برحمتك الواسعة. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وأصلح عمله. اللهم اختم له ولنا بخاتمة الحسنى. ومن كان منهما ميتا فأنزل على قبره شابيب الرحمة. ومن كان منهما ميتا فأنزل على قبره شابيب الرحمات. اللهم وسع عليه قبره. اللهم نور عليه قبره مد بصره. اللهم ارحم والدينا أحياء وأمواتا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان له حاجة في هذا الجمع المبارك فاقضها له. اللهم من كان مريضا فاشفه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح نياتنا لهذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب نصرف عنا الكبر والعجب والرياء واملأ قلوبنا بالإخلاص لوجهك الكريم. اللهم وفقنا لكلام ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم اشفه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم بارك له في ولي عهده. اللهم أنبته نباتا حسنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر يا ربنا أعداء الدين في كل مكان. اللهم دمر أعداءك في كل مكان. إنك يا ربنا أنت الواحد القهار الجبار. اللهم دمرهم يا ذا الجلال والإكرام إنهم لا يعجزونك. اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وقدوتنا ومصطفانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.